بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقوله في وصية لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، باعتبار أن الصبر يدل على العزيمة، يدل على الشخصية القوية، ويشكل الشخصية القوية. يعني الصبر بالمداومة عليه يصبح صاحب الصابر، يصبح إنسانا جادا، إنسانا محترما، إنسانا قويا، ليس إنسانا ضعيفا هينا أن يسقط في أبسط الأسباب، لا، شخصا قويا. هكذا ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للاستعانة بالله في الصبر، لأن كل شيء نستعين فيه بالله، لا بحولنا ولا بقوتنا. فقال في مجال الصبر: فتح الله لنا المجال للعودة إليه، للالتجاء إليه، للاستعانة به. الله تعالى يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر، ثم قالوا: ما صبرك، يعني لا يمكنك أن تصبر إلا بالله، إلا بمعونة الله، إلا بتأييد الله، إلا بفضل الله. ولذلك يعني هنا الاستعانة بالله تعالى في هذا الأمر، يقول: تستطيع أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستمد منه أن يفرغ عليك المزيد من الصبر. والله تعالى يجيب الدعاء، كما قال تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا. يعني كأن هذا الصبر شيء هكذا يعني حسي وتمتلئ به نفوسنا. يقول: تتفاوت المتاعب والظروف التي نصبر فيها، فنحتاج في بعض منها أيضا إلى المزيد والمزيد من الصبر، وقد تضيق نفس البعض في ذلك، يعني نتيجة التعب الشديد أو نتيجة الآلام الشديدة أو نتيجة المواجهات والتحديات الصعبة. فلذلك الله تعالى فتح المجال على الدوام للاستعانة به لتحقيق الصبر. وما صبرك إلا بالله، يقول: أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا من الأدعية المهمة في القرآن الكريم: ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يعني هذا دعاء، يعني كما ذكره الله تعالى عن قومي أو جنودي طالوت، هو كذلك يقوله كل مؤمن، وخاصة في ميادين الجهاد في سبيل الله وفي المحال المختلفة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت، لأن الصبر هو الذي يساعد على الثبات، وثبت أقدامنا، والثبات هو الذي يساعد على النصر، وانصرنا على القوم الكافرين. يقول: في ميدان الجهاد، في ميدان الثبات على الإيمان وعلى الحق، كذلك الله تعالى: وتوفنا مسلمين. ثم تحدث عن الصبر وعلاقته بالتوكل على الله والثقة بالله، فقال: الصبر في الواقع الإيماني له علاقة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به جل شأنه. الإنسان عندما يطمئن ويثق بالنتائج المرجوة التي وعد الله بها الصابرين ينطلق فيصبر، لأن الصبر هو في الحقيقة متشكل من أول ركن، وهو الثقة في الله، الثقة في الله، والثقة في الله ناتجة عن الإيمان واليقين بوعد الله تعالى. فلذلك الصبر يحتاج إلى هذا الأمر: الثقة في الله، التوكل على الله، التفويض لله، التسليم لله، لا يعاند. الصبر يقول: لماذا؟ غير الصبر يقول: لماذا كلفنا هذا التكليف؟ لماذا أمرنا هذا الأمر؟ يضيق، تضيق نفسه، بخلاف الصابر يقول: الذي أمرنا هو الله، والله لا يأمر إلا بخير، الله تعالى أكرمنا بالوقوف في هذا الموقف، ولا ينظر إليه كموقف مكروه، بل ينظر إليه كموقف كرامة. يقول: الله تعالى أكرمنا بأن نذكره، أكرمنا بأن ندعو له، أكرمنا بأن نأمر بالمعروف، أكرمنا بأن نجاهد في سبيل الله، أكرمنا. يقول هذا، أو أكرمنا يعني حتى عندما يسجن أو يعتقل يقول: الحمد لله، الله تعالى أكرمني بما أكرم به عبده يوسف عليه السلام. إذا قتل يقول الحمد لله الذي أكرمني بما أكرم به الشهداء، وهكذا ينظر إلى الأمور جميعا باعتبارها من الله تسليم وتفويض لله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان عندما يطمئن ويثق بالنتائج المرجوة التي وعد الله بها الصابرين ينطلق فيصبر، لأنه واثق، لأنه مطمئن، لأنه على يقين من أنه سيصل إلى تلك النتائج المرجوة العظيمة من الفضل الإلهي، من المدد الإلهي، من النعيم الإلهي. فصدق التوكل ينتج عنه أيضا الصبر والتحمل، لأنك واثق من النتيجة التي وعدك الله بالوصول إليها. ثم ذكر مثالا واقعيا يبين أهمية الثقة في الله وعلاقتها بالصبر. قال: نجد في مسيرة حياتنا، في ظروف حياتنا، الفارق الكبير مثلا بين العامل الذي هو واثق بأن ذلك الذي يعمل معه سيسدد أجرته بشكل كامل وبدون أي مماطلة، وربما يزيده، وربما يعطيه مكافآت إضافية على ذلك، وبين العامل الذي ليس واثقا بأنه سيحصل على أجرته وقد يتوقع أن يماطله ذلك الذي يعمل معه، أو قد يتنكر له وينكره ويجحده حقه، فإذا أدى العمل فيؤديه وهو في حالة من التردد والاضطراب وغير الاطمئنان وبدون جد في العمل على نحو مختلف. هنا نرى الفرق، مثل ما ذكرنا سابقا، يعني الشخص عندما يعمل عند عامل صادق وصالح ويعطيه الأجر وربما يعطيه أجرا مضاعفا، فهو يعمل براحة حتى لو تعب، ولكن مطمئن إلى أنه سينال أجره، بخلاف ذلك الذي لا يثق، يعني لأن ذلك الشخص أو صاحب العمل يخاف أن لا يعطيه أجره. لذلك اليقين في الله، وصدق اليقين في الله، وحسن الظن بالله، والإيمان بوعد الله، هذا كله له أجر، دور كبير في الصبر، لأن الشخص يتعامل هنا مع الله، بخلاف ذلك الذي ربما الذين يصبرون في غير بغير هذا الأمر، بغير ثقة في الله، فهم لا يجدون هذا المعنى، لأنهم لا يدركون أنهم سينالون أجرا، أو لا، أو يظنون أو يشكون أو تعتريهم الوساوس، فلذلك لا يصبرون. ولذلك هنا الشخص إذا وجد نفسه لا يصبر يحتاج إلى تدعيم إيمانه، تدعيم يقينه، وخاصة بالوعد والوعيد الإلهي، حتى الوعيد الإلهي، لأن الصبر أيضا له علاقة بالوعيد. الصبر الشخص الذي يقع في المعاصي لأنه لم يصبر، لو أنه خاف الوعيد الإلهي وخاف غضب الله وخاف انتقام الله وخاف ذلك ما ورد في القرآن الكريم من أصناف العذاب المخصصة للعصاة المتجاوزين لحدود الله لارتدع. ولذلك الصبر لا نحتاج فيه فقط إلى الإيمان بالوعد، بل نحتاج كذلك إلى الإيمان بالوعيد حتى في الأمور الأخرى، لأن دائما نقول في حال عدم الصبر ما هي النتيجة أو ماذا علينا أن نفعل. وبالتالي نرى أن الصبر ضروري، ضروري لنتحقق أو لننال الوعد الإلهي، وكذلك لنحفظ أنفسنا من أن نكون أهلا للوعيد الإلهي. يقول سيد عبد الملك: في الاتجاه الإيماني المؤمنون يتوكلون على الله ويثقون بالنتائج المرجوة التي وعد الله بها الصابرين، ولذلك الله تعالى يقول عنهم: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هم يدركون قيمة صبرهم، نتائج صبرهم، ثمرة صبرهم، ليسوا يائسين أو مترددين في جدوائية صبرهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لذلك صبرهم، يعني الصبر مبني على هذا الأمر، مبني على الثقة في الله، على التوكل على الله، على التسليم لله، على ابتغاء وجه الله، لأن الصابر يريد من خلال صبره أن يثبت في حتى يستقر الإيمان، وحتى يرزقه الله تعالى اليقين. فلذلك الصبر له دور في كل المحال. طبعا هو في كل هو يصبر، أن يعني الصبر يدعم بعضه بعضا، يعني هو كل مثلا يزداد عندما يؤمن بوعد الله تعالى يصبر، فذلك الصبر يصبر على العمل، ف فذلك الصبر ماذا يفعل؟ يجعل صاحبه يعمل عمل مضاعف وأعمال صالحة، تلك الأعمال تزيد اليقين، وهكذا يتضاعف الصبر ويصبح الصبر نفسه يمد بعضه بعضا، يعني هو يمد العمل الصالح، والعمل الصالح يقوي اليقين، واليقين يزيد في قوة الصابر، وهكذا يصبح دائما يسير الإنسان في هذا السير التكاملي، هذا السير في سلم الكمال وسلم، وهذا معنى التزكية. التزكية هي الطهارة أولا، التطهر من المعيقات، ثم البركة والنمو والسير من التحقق بالكمالات المختلفة، لأن الله تعالى عباد حتى الصالحون أصناف متعددين. القرآن الكريم يذكر السابقين من أهل من المقربين، ويذكر أهل اليمين، ويذكر أن السابقين أفضل وأعظم وأكرم درجة، وهكذا يعني، وحتى درجاته في الجنة، حتى نعيمهم في الجنة، حتى قربهم من الله يختلف. ولذلك الصابر يعني كلما صبر كلما دعم يقينه، وكلما ازداد صبرا كلما زاد قربا وزاد صلة بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الترغيب في الصبر ونتائجه المهمة، فقال: عندما تأتي إلى الغايات المرجوة من الصبر والنتائج المهمة التي تحدث عنها الله في القرآن الكريم ووعد بها الصابرين من عباده المؤمنين، نجد الكثير مما يحفزنا على الصبر. القرآن الكريم كما قلنا هو كتاب التزكية الأعظم، كما أنه كتاب المعرفة الأعظم، لذلك عندما نقرأ فيه نجد هذه المعاني وبطريقة تتناسب مع النفس من دون مصطلحات معقدة ولا أي شيء، مصطلحات بسيطة وألفاظ يعني معاني ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فلذلك تفيد كل هذه المعاني مع اشتراط طبعا التدبر. يقول في بداية القائمة يعني من أول ما يذكر الله تعالى من ثمار الصبر معية الله، يقول في بداية القائمة معية الله سبحانه وتعالى، الله جل شأنه يقول لعباده المؤمنين: واصبر إن الله مع واصبروا إن الله مع الصابرين، مع المعية الإلهية، ويقول: وهذا جامع لكل خير، يعني المعية الإلهية تجمع كل خير، جامع لكل فلاح، جامع لكل نجاح، أساس مهم لكل الغايات المرجوة، إن الله مع الصابرين، معهم، يقول هو معهم، هو يعلم بأحوالهم، يعلم بمعاناتهم، يعلم بظروفهم، هو المعين لهم، هو المؤيد لهم، هو المثبت لهم، هو الموفق لهم، هو الذي سيتولاهم برعايته الواسعة، هو الذي سيحقق لهم في الأخير النتائج العظيمة والغايات المرجوة. واصبروا إن الله مع الصابرين. والإنسان لو لم يعتد بمعية الله أو لم يحسن معية الله فلم يصبر، فتراجع عن التزامه الإيماني أو عن عمله في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهي حالة سيئة جدا. ولذلك المؤمن في الصبر يحتاج إلى أن يعلم هذا الأمر، يحتاج إلى أن يعلم معية الله، كما ذكرنا عن الإمام الحسين قوله: هون ما بي أنه بعين الله، أن الله معي يعلم ما بي. ولذلك يعني هذا الأمر يعني يعلم، حتى لا يحتاج إلى الشكوى للآخرين، لأن الله معه يعلم ما الذي يحصل له، وبالتالي يثق في الله ويثق في هذه المعية، والله تعالى يعطيه بعد ذلك عندما يثبت مدى إيمانه ومدى صبره، الله تعالى يمده بمدده، حتى نفس المعية مدد قد لا نراه ربما بأعيننا، ولكن هو مدد إلهي عظيم. فيقول فلذلك الذي لم يعتد لم يهتم بمعية الله أو لم يعتبر أو لم يعتبرها شيئا مهما، فتراجع عن التزامه الإيماني أو عن عمله في سبيل الله تعالى، فهذه حالة سيئة جدا، حالة بعيدة كل البعد عن التقوى، ولا تنسجم أصلا مع الإيمان. كيف يكون شخص مؤمن ثم هو لا يرضى بمعية الله، لا يرضى بأن يكون الله معه؟ طبعا هذا شخص لا علاقة له بالإيمان. المؤمن أكبر أمانيه أن يكون الله معه. يقول: فكيف يفترض أن يكون الإنسان في مدى صبره وهو يشعر أن الله معه، أنه ليس بمفرده، يعني الصبر يعني أن الله معه، أنه ليس بمفرده في مواجهة المتاعب والصعوبات والتحديات والمخاطر، يعني أن الله معه، هو سنده، هو ملاذه، هو ملجأه، هو نصيره، هو معينه. ولذلك الشعور بالمعية الإلهية له دور كبير في الصبر. ولهذا الله تعالى قارن الأمر بالصبر بهذه المعية: واصبروا إن الله مع الصابرين. والحمد لله رب العالمين.